بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف في مطهم حام الضعينة أين منه ربيعة أم أين من عليا أبيه مكدم لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي أي ما يشاء ويحكم ماذا جرى حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حده آيين لا آية أحسم يوم وهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يدايا يا فلع آية القموي ومشى لمصرع الحسين وعينه بين الخيام وبينه متقسم وألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهيولها تتألم وأخي من يحميه أي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يا يرحم ما أظن بالعالم وقاب محزون يا نايا يا وقفت أبو اليم على مصرع العباس يتفكر العمود فاض خامة الرايا ياس وبحر الدم غاطي قماير وجهه وجبينه دنق وشال من الأرض يمنة عضيدة حطها على فادة وأن شديدة رد شال يسراه وصراخ صرخة مشيدة عضيدة وحال الموت ما يا أبي أهنا أو بأهنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم أعطى الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى بن عمران عليه السلام مجموعة أشياء منها العصا من معاجزه وهذه العصا معجزة كبيرة كانت عنده دخل على فرعون وهدد فرعون وألقى عصا وإذا هي ثعبان بين يديه ظن فرعون أن هذه عملية ساحرية أو سحرية ولذلك جمع له السحرة وذاك اليوم كانوا السحرة كثيرون لأن تلاحظون أنتم أن في كل عصر لما يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا لازم يبعث وياه أو يهيئ له أو يسدد بمعجزة تناسب ذاك الوقت. فمثلا في أيام عيسى بن مريم عليه السلام ذول حكماء الإغريق حكماء اليونان جالينوس وأبو قراط ومعروف إيش ذول كلهم معروفين كانوا بالطب، وإلى الآن أكو كتب طبية يستفيدون منها اللي يعرف لها. فجاء إليهم بإبراء الأكمة يعني الأعمى والأبرص وإحياء الموت. بعد هذول علمهم ما يوصل إلى أنه بس ينظرون نظرة ويدعون دعوة، إنما حتى إذا يردون يداوون واحد لازم يطو ضماد يطو دهن يطو شيء الذي يداوى. أما أنه بس يدعو أو بس ينظر إلى أو بس يمسح على رأسه أو كذا أو موضع المرض فيعالج بهذه، هذا عمل أنبياء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقر أهل الفن وأهل العلم بأن هذا الذي يأتي به أو أتى به النبي من الله تعالى. ليش؟ لأنه لو كان سحر سموه سحر يؤثر، يؤثر يعني يتعلم، يعني إذا واحد إذا هذا سحر سحر علم من العلوم زين، فإذا شاف الأستاذ وعلمه هذا هم يقدر يسوي مثل ذاك، ذاك هم يقدر يسوي مثل هذا. لكن قضية المعجزة لا، لا هو يقدر يعلم أحد ولا الله يجري المعجزة على يد الكاذب على يد غير النبي وغير الولي الوصي. فكما أنه بالنسبة إلى زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت العربية والشعر، وإلى الآن أكو كتب قصائد الجاهلية وأكو كتب خطب الجاهلية أيضا، خطب العرب في العصر الجاهلي، ومعروفين بقصائد المعلقات السبع وبعدين صارت معلقات العشر، ومعروفين بالخطب. ولذلك الله تعالى بعث نبينا بالدرجة الأولى بماذا؟ بالقرآن الكريم، تحداهم القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإلى الآن نداء القرآن موجود، لو يجتمعون كل أدباء العالم على أن يسوون مثل القرآن ما يقدرون أبدا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. المهم هذا أول شيء. وثاني شيء أيضا معجزة النبي أيضا، لأنه أن الجماعة كانوا معروفين، عمرو بن معدي كرب وعمرو بن عبد ودل وما أدري الخيبري مرحب الخيبري وفلان أبو جرول ومعروف إيش، وذول شخصيات كلهم معروفين، كل واحد من عندهم قوي وبعضهم يعد بألف. فزين وندزلهم بد واحدا مناسب. فالله تعالى هيأ لرسوله أمير المؤمنين وسيفه وشجاعته سلام الله عليه. الأبشيهي والواقدي ما يتحدثون عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين، يقول سيف علي عليه السلام كان معجزة رسول الله كما كانت العصا معجزة موسى بن عمران عليه السلام. إذن شيء مناسب لازم يكون، ما شيء مناسب فالله سبحانه وتعالى بعث موسى بالعصا واليد البيضاء زين. ولهذا الجماعة يوم الزينة اللي سمى فرعون ويوم الاجتماع وإلى مسابقتهم وشيتهم، السحر عرفوا هذا مو شغل سحر، هذا مو شغل بشر، هذا شيء فوق العادة. ولذلك أول من آمن به منه هم نفس السحرة، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني إيمانهم بيتفرعون كون يصير أي حركة ما لهم حق يسوون بعد عقليته زين. فآمنوا به. من جملة الأشياء اللي الله تعالى أعطاها لموسى عليه السلام الحجر. السال حجر بعض يقولون أي قطعة حجر يأخذها من أي جبل بطريقة كان ينفع، بعض يقولون لا حجر خاص كان. السا هذا الحجر الخاص من وجاب إليه، المهم فما كان كبيرا أيضا، وإنما كان يحمله معه في السفر. إجوا إلى منطقة فلسطين، منطقة أكويجا، إجوا إلى مكان ما حوالي 600,000 واحد كانوا. فذول إذا ماي ماكو طلبوا ماي، جيب هذا الحجر ويخلوه ويجيب هالعصا هذه المعجزة الثانية، فيضرب بالعصا على الحجر. هم مات غثيثين اليهود، دوخوا وضوجوا الأنبياء من جملتهم موسى عليه السلام، كل ما يسوي لهم شيء عنده. فما قبلوا أن ماي مثلا من أربع جهات يطلع أو من جهتين أو شيء، قالوا لا إحنا 12 قبيلة، 12 سبط أصباط، دول أولاد يعقوب من ذرية يعقوب، وهذول ولازم تطينا كل واحد هذا الماي مالته على كتر، كامل الماي مالته على كتر. شون هالأيام بعد الماي تنظيم الماي كل واحد ببيته وكذا، هذا عم يريد منه. المهم انطاهم الله على قد عقلهم. لذلك القرآن الكريم يقول وإذ استسقى موسى لقومه، هاي وإذ استسقى يعني واذكر إذ استسقى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست، ففي سورة الأعراف يقول فانبجست منه 12 عينا، هاي في سورة البقرة آية 60 يقول فانفجرت. بعض العلماء يجمعون بيناتهم، يقول أول ما يطلع الماء ضعيف انبجس يعني شيء ضعيف، بعدين انفجار يصير سريع يصير الماء. على كل حال فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، هذا رقم واحد، ذاك اثنين إلى آخر ذلك. كملوا وخلصوا ويردون يسافرون، ضرب مرة ثانية ما يريد ماء معين، هم انقطع الماء. شلون هذا أوتوماتيك يشتغل هذا؟ على كل حال والله الله بعد مين يجي الماء من القاع من السماء، مين يجي ماء؟ سبحان الخالق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العملية هذه يسموها استسقاء، استفعال يعني طلب، مثلا استطعام طلب الطعام، استفهام طلب الفهم، وهكذا. فهنا استسقى يعني طلب السقي. زين، الله سبحانه وتعالى لما طلبوا الجماعة ماي من موسى عليه السلام هو هم استسقى من الله، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. الاستسقاء يجري على ألوان أشكال متعددة، مرة طبعا استسقاء الماء، ماء مهم جدا لأنه ماء يعني الحياة. سئل الإمام الصادق عليه السلام ما طعم الماء؟ قال طعمه طعم الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني ما يقدر الإنسان ولا النبات ولا الحيوان أن لا يشرب الماء، أن لا يستفيد من الماء. فتقديم الماء، من سقى الماء في مكان يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في مكان لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. حتى بالفقهاء يذكرون أحكام بالنسبة للماء، أنه واحد بصحراء أو فد مكان عند حيوان وأكو عند ماء بمقدار قليل يتوضى ويصلي، وهذا الحيوان عطشان يولا ينطل الحيوان ويتيمم، يقولوا لا ما يجوز له أن يتوضى لأن هذا حيوان إلى حق بالماء إلى حق بالحياة لازم يطيه، فكيف إذا كان إنسان طفل أو ما يشابه. فأكو أحكام خاصة بالنسبة للماء. فهذا الاستسقاء يعني هذا يقوم بعمل عظيم جدا بحيث يطلب الماء يطلب مش قد ثواب يحصل على هالعملية هذه. الاستسقاء يجري أنواع، مرة يكون الاستسقاء بالمعجز مثل هاي قضية نبي الله موسى عليه السلام والحجر، وكذلك لنبينا هم جرى هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة في صحراء اجوا أصحابه قالوا له يا رسول الله خلص ماينا انتهى فدبر حالنا، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علي بإناء، جابوا لإناء كبير وضع أنامله الشريفة في الإناء ودعا الله سبحانه وتعالى، وإذا بالماء يجري من أنامله والجماعة شالوا حتى ارتووا. مرة أخرى في مكان آخر أم قالوا له ما ينكمل، هل شوفوا البير، يجوا للبير أكو بير لكنه شوية ماي شعب البير أكو، قالوا له ما يفيدنا هذا، فأخذ سهما قال له الوعد قال له روح هذا السهم اغرزه في قعر البئر، فغرز السهم في قعر البئر وإذا بالماء يفيض حتى امتلأ البئر ماء. هذه عن طريق المعجز، وهلما جرى منها القبيل عند مواقف متعددة. ومرة لا يكون بالدعاء، الدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون المؤرخين وأهل السيرة النبوية، يوم من الأيام جاء أعرابي خارج المدينة بعيد قال له يا رسول الله ما بقي عندنا ماء من كم يوم ما عندنا ماء، حتى لم يبق عندنا بعير يئط ولا صبي يصطبح. يئط يعني يحن، يعني شنو؟ يعني ماكو بعير اصلا، البعير اذا اكو يحن يرغو يو الى اخر، ما بي حتى سالبه بانتفاء الموضوع. ولا صبي يصطبح يعني ياكل شيء الصبح صبحيه، ماكو شيء. ثم أنشأ يقول أتيناك والعذراء يدمى لبانها. اللبان علماء اللغة يقولون الصدر، فيدمى لبانها ليش؟ إما أنه جارحة نفسها جارحة صدرها من شدة العطش مثلا تهمش، يولا داخليا صدرها، على كل حال هذا الكلام الموجود. وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، يعني قد ما عطشانة وما تقدر تسوي شيء حتى الطفل هامنسته، يعني شو تسوي له، هي كلش واروحها صيح طفلها ما عنده شيء لا حليب إله ولا ماء. أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل، وألقى بكفيه الصبي استكانة. الاستكانة يعني من المسكنة من الضعف من الذل كذا، على الأرض ضعفا لا يمر ولا يحلي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وليس فرار الناس إلا إلى الرسل، وأن نتوجه عنده أنت الواسطة بيننا وبين السماء ورحمة الله تنزل بواسطتك. يقول النبي التفت إلى أصحابه قال لهم هذا جماعة أصيبوا بالقحط ويطلب الماء، فقام يجر رداءه، يعني مو وقفوا عد الرداء بسرعة يردوا، صعد المنبر ودعا الله حمد الله سبحانه وتعالى، ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم المطر، ما هي إلا لحظات وإذا بالغيوم تتراكم ونزل المطر كأفواه القرب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول اجوا اهل الولاية المدينة يا رسول الله الغرق الغرق، يعني قد ما ماي زايد فايض هذا الماء الغرق الغرق. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، لان بالصحراء خل ينزل المطر بعد احسن عشب يصير، لكن حوالينا ولا علينا. يقول هذا صار الغيم كالاكليل، الشكل دائرة صارت منها ماكش، قلنا ككل هذا مطر ينزل. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ضحك متبسم، يقول ضحك النبي حتى بدت نواجده قد ما فرح بهالأمر هذا. وقال رحم الله عمي أبا طالب لو كان حيا لقرت عيناه. من يحفظ شعره؟ أكو عنده شعر بالمناسبة، لأن هو هم كان قضية سقي إلى آخره، وأخذ النبي وهو طفل وواسطته الله تعالى سقى الناس ماء. فقام الإمام علي سلام الله عليه، أكو قصيدة عند لامية محترمة من جملتها وأبيض بمدح النبي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قام رجل من كنانة قال يا رسول الله ائذن لي، أنا شيء بذهني أقول موقف هذا نظمته شعرا وأشكر الله تعالى على هالنعمة. قال تفضل. قال لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة وأشخص معها إليه البصر، فما كان إلا كألقى الردى، يعني واحد حبايتي ذي اللحظات، فما كان إلا كألقى الردى أو أسرع حتى رأينا المطر، دفاق العزالي جم البعاق أغاث به الله عليا مضر، وكان كما قاله عمه أبو طالب أبيضا ذا غرر، به الله يسقي صيوب الغمام وهذا العيان لذاك الخبر. زين، هذا أو هاي الطريقة الثانية، الطريقة الأولى بالمعجز، الطريقة الثانية بالدعاء، الطريقة الثالثة بالصلاة. وقعدنا في الكتب الفقهية من جملة الصلوات صلاة الاستسقاء يسمون، يعني إذا فالسنة ما نزل مطر احتاجوا شوفوا لهم فد واحد خير يطلعوا قدامه ويرحون برا يتضرعون إلى الله تعالى. أكو فد ركعتين صلاة يصلوها طريقة خاصة إلا ما أدري العالم أو إمامهم العباء مالته ما أدري يقلبها إلى آخره، أكو فيها ترتيبات خاصة ويدعو الله تعالى والله سبحانه وتعالى يسقيه. زين، هذا هذه جرت في أيام النبي، في أيام الإمام علي، في أيام الأئمة سلام الله عليهم، جرت مرات عديدة الذي في أيام الإمام الرضا عليه السلام إلى آخره. زين، هذه الطريقة الثالثة، وهناك طريقة رابعة، أن الإنسان يستسقي لقومه لجماعته لعائلته باقتحام الموقف المخيف، لأنه هو الاستسقاء مرة يكون في حالة سلم وحالة أمان، ومرة لا تكون في حالة حرب أو في حالة خوف أو في حالة خطر، لأن خصوصا لما تصير حروب وما شابه ذلك، وبعض ناس ما عندهم إيمان فما يعرفون أو ما يردون يعرفون أو يطبقون الإسلام فيمنعون الماء من الطرف الثاني، فذولاك لازم على كل حال يجبون على ذولا ويسووا لهم بتشارة حتى يحصلوا على الماء. أحيانا لا، حالة مخيفة لكنه حرب ماكو الآن ساعة الساعة، هاي أيضا من الحالات الخطرة والصعبة، فمو كل واحد يقتحم الموقف، مو كل واحد يتبرع بهذا. يقول يوم الحديبية، يوم حديبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم الجماعة طلبوا ماء، فقال من يستقي لنا ماء؟ سعد بن أبي وقاص وفلان فاتح العراق ومعروف إيش، ذولا كلهم موجودين ما حد يتحرك. ليش؟ لأن من هناك كانوا يخافون من ذولا، كان يلقون القبض عليهم زين، والوضع فوق العادة. فما قام أحد غير الإمام علي سلام الله عليه، فذهب بالروايا. روايا يعني ذول الأبيد اللي وياهم القرب وما شابه، وهم ذول راوية يسموه بالمهم، وراح وياهم بعدين ملأ ماء وراقبهم ثم جاء. فلما نظر إليه النبي كبر، وكبر المسلمون معه. هذا موقف. موقف آخر ليلة بدر. ليلة بدر يقول كانت ليلة باردة مظلمة غائمة، هاي من حيث هي، والبئر هم كانت بئر مظلمة بعيدة القعر، هاي اثنين، وماكو وسيلة، حبل مثلا، دلو ما شابه حتى واحد يملي ماي أو يمتح ماي، والعدو قريب، قريبين كانوا، والبئر بين الطرفين، فما قادر كل واحد يجي لأنه أخاف بس ما يروح يجيب ماي يقول القبض عليه الجماعة وراح يصير أسير بيدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يستقي لنا ماء؟ سكت والجماعة. مرة مرتين قام الإمام علي سلام الله عليه، فأقبل بالقربة إلى أن وصل إلى البئر، صار مجبور أن ينزل بنفسه، فنزل بنفسه ملأ القربة ماء وصعد. من صعد في أثناء الطريق هبت عليه ريح قوية فأوقفته عن السير، ثم راحت. مر شوي راح، مرة ثانية ريح أخرى، وهكذا ثلاث مرات. طبعا تعطل أم بالبئر وأم هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطأت عنا يا علي، يا أبا الحسن أبطأت عنا ليش؟ فأخبره بأن البئر بعيدة القعر مظلمة وباكو وسيلة، وبعدين ثلاث رياح هذه مرت به. طبعا وكم سائل عن أمره وهو عالم، النبي يريد خبرة عن شيء، ما يريد رأسا يبدي يقول له فلان شي صار. فقال علمت ما كانت تلك الرياح؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أما الريح الأولى فكان جبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم، وأما الريح الثانية فكان ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا، يعني هاي تحية، تحية لأن الملك روح، فسلموا عليك عن آخرهم. وأما الثالثة فكان إسرافيل في ألف من الملائكة سلموا، دول اللي الله تعالى 3000 من الملائكة مردفين الله تعالى بعثهم إلى رسوله لنصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول محدثون أنه للإمام علي سلام الله عليه في ليلة واحدة 3003 فضائل. ثلاثة آلاف وثلاث فضائل، لأنه ملك يسلم على الإمام سجل رقم واحد فضيلة الإمام، هذا مو مهم، مو شيء بسيط. الثاني يسلم، الثالث يسلم، وهكذا 3003 فضائل في صحيفة علي سلام الله عليه. هذا وسام إلهي الله تعالى أنطاه. هل معنى هذا نظمه السيد الحميري رحمة الله عليه شعرا؟ عند مقطوعة لطيفة أذكر قسم منها، يقول أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به، ولا تلهيه الأباطيل. ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا للنبي نصرته، ليلة بدر مددا أنزلوا، كأنهم طير أبابيل. فسلموا لما أتوا نحوه، وذاك تعظيم وتبجيل. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، حلال المشاكل وغياث المستغيثين. المشاكل هاي اللي كانت تصير ما يحلها غير أبو حسين صلوات الله وسلامه عليه، وله حق كبير على المسلمين، على الإسلام، على الناس، لكن من يعرف قدر هذا الإمام العظيم؟ أنكروه وكيف ينكر نور الشمس من أرمصت بها عيناه. زين، نجي احنا بالنسبة الى هالمنقبة وهالصفة لعلي اللي معروف انه كان يستقي او يستسقي ماء للمسلمين، انتقلت منه الى ولده ابي الفضل العباس سلام الله عليه. في كتاب نسب قريش للزبيري، لما يجي يذكر اولاد الامام علي سلام الله عليه ويذكر العباس واخوته، يقول العباس كان يلقب بالسقة ويكنى بأبي قربة، يكنى يعني أبو فلان كذا، ويكنى أبي قربة إلى هالدرجة، ويا الماء ويا القربة والسقي وإلى آخر ذلك. زين، عرف بالساقي يوم عاشوراء، العفو، عرف بالساقي أيام عاشوراء قبل عاشوراء، يعني يوم السابع. طبعا الجماعة يوم السادس منعوا الماء من الحسين وأهل بيته وأصحابه. بعض المؤرخين يقولون حوالي 150 واحد كانوا، بعض يقول 200، بعض يقول أكثر. فلو فرضنا 150 أو 200، إيش قد يرد لهم ماء؟ يردون يتوضون، يردون يسوون طعام، يردون إلى يشربون إلى آخر ذلك، فهواية يحتاجون. إذا كان هكذا ف معناه بحاجة كثيرة، فش قد عندهم ماي؟ يظهر خلص الماي. يوم سابع اشتد العطش بالعائلة والأطفال حتى الرجال، لكن الرجال يقاومون. يقول الحسين سلام الله عليه التفت إلى أبي الفضل العباس، قال له أخي أبي الفضل استقي لهؤلاء العيال والأطفال ماء، دزويات 30 فارس و20 راجل و20 قربة. من جملة اللي راحوا ويا عباس عليه السلام نافع ابن هلال الجملي، رجل شجاع وبطل كان، وراحوا إلى أن وصلوا إلى المشرع إلى الماء. عبيد الله ابن زياد يدري على أنه ذولا أبطال ما يقدر يقضى عليهم إلا عن طريق العطش، إلا عن طريق العطش، وهذه لئامة منه، هذه لئامة منه. يقول خلى 4000 من الجيش بقيادة عمرو بن الحجاج الزبيدي على المشرع على الفرات حتى لا أحد من ذولا يفوت هناك. هو أصلا عبيد الله بن زياد بالرسالة التي بعثها إلى الحر بن يزيد الرياحي لما كان سائر الإمام، قال له أنزله على غير ماء وكلاء. شوف لك فصال، شوف المنطقة الذي ما بها ماء ولا بها عشب، لا إلهم لا الحيواناتهم حتى يصعب الأمر عليهم. فخلوهم هنا، يقول ذولا صاح عمرو بن الحجاج زبيدي من أنت؟ ما تقدم العباس، لأنه ذولاك عندهم عداوة يا أهل البيت الحسين وأخوة الحسين. تقدم نافع، قال له أنا نافع، قال ليش عندك؟ قال له أنا أصابنا العطش جئنا نشرب ماي. قال تفضلوا شربوا ماي لكن بشرط أن لا تأخذوا معكم للحسين وأهل بيت. هو ايش قال؟ سمع ذاك ما سمع ذاك ما أدري. قال حرام علينا الماي أن نشربه قبل الحسين، احنا نرتب الحسين عطشان هذا مو حكي، لكن على كل حال نريد الساحنة ناخذ ماي. فراحوا شربوا ماي، شافوهم قاعد يملون ماي بالخراب، مو قصة شربوا خلاص، فمنعوهم قالوا لو لا لا لا ممنوعين من أخذ الماء. يقول العباس سلام الله عليه الجماعة كانوا يحامون عنهم، هجموا الجماعة كانوا لأنه 20 واحد 20 قربة قاعد يملوها ماي، فذولة 30 فارس 20 راجل زين من المشاة والعباس معهم، فقدروا يسيطرون على الموقف، ملأوا القرب ماء وجاءوا بها رغم أنف الأعداء إلى الحسين وأهل بيته. بس شي كفيهم 20 قربة شي كفيهم شروب طعام وضوء إلى آخره، فهم خلص الماء. لذا البعض يقول 3 أيام الجماعة كانوا عطاشا، يعني من 8 9 10 ما شربوا ماي الجماعة، وشيء كان إذا قليل قليل خلوه للأطفال وشي، ومع هذا خلص. المهم أن الحسين عليه السلام كان يراقب الموقف، والعائلة عرفت على أن اللي جاب لهم الماء رفع عنهم العطش هو أبو الفضل العباس سلام الله عليه، ولذلك إن الجماعة كانوا ينظرون إلى العباس بأنه هو الساقي، هو يرفع عطشهم، هو اللي يخلصهم من الظمأ، هو ساقي عطاشا كربلاء. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. يقول يوم 10 من المحرم قتل الأنصار رضوان الله عليهم، وقتل كل تقريبا الشهداء من بني هاشم، الإمام زين العابدين مطروح وليس على المريض حرج، الجهاد ماكو عليه، الطفل الرضيع والعباس بس والحسين، ذول الأطفال والنساء طلبوا ماي ضجوا. هو العباس سلام الله عليه يعني الحسين كان مرتب الموضوع بحيث هم العدد اللي عنده حوالي 100 نفر مو هواية، لأن عادة يرتبون الجيش قطعات الجيش ميمنة ميسرة ويسمون جناحين، والمقدم والمؤخر والقلب، زعماء الجسم يقفون بالقلب والراية العظمى في القلب. حسين ما عنده كثيرين، كلهم حوالي 100 أنصار وأهل بيته، فغاقى غير هالجماعة ذولا سوى ميمنة وميسر قلب، بعد مقدم مؤخر ما سوى، فأعطى الراية العظمى لأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. الراية العظمى هذه وذولا كان عندهم رايات ميمنة وميسر وكذا، فكان سلام الله عليه هو حامل الراية. الراية يعني شنو؟ يعني من ترف الراية من مرفوع الراية، يعني ذولا ما من كسرين، ذولا ما من دحرين، ذولا بعدهم أقوياء، ذولا بعدهم أحياء، بعدهم يقاومون. لذلك شو لما إجا العباس إلى أخيه ماكو أحد بعد، وظل الدور إله، ذولا هم أطفال يردون معيشي، أقبل استأذنه قال له إذن لي أبا سيدي أبا عبد الله بالبراز. يقول الحسين التفت إليه قال له أخي أنت زعيم عسكري، إذا مضيت تشتت عسكري، أنت حامل لوائي، بعد عيني أبو علي وين العسكر مالتك، وين العسكر مالتك حتى تقول له أنت زعيم عسكري؟ لكن العباس أمه العباس مقابل جيش، ما دام اللواء يخفق على رأسه ما مكسور الحسين، ما مندحر الحسين سلام الله عليه، ما بين بوجه الحسين الانكسار إلا بعد العباس، إلا بعد ما وقع العباس على وجه الأرض. ذاك الآن انكسر ظهري، يعني ما عندي بعد، ما أقدر أقوم، مقاومة ما عندي بعد. إذا مضيت تشتت عسكري، بقي العباس صابرا يريد يحصل إجازة من أخيه ليش وكيل. وإذا به يسمع صراخ الأطفال والنساء، العطش عم أبا الفضل، عطش قتلنا. فأقبل إلى الحسين أخبره بذلك، فقال له بتحسر: إذن أطلب لهؤلاء العيال والأطفال شيئا من الماء. أخذ القربة ومضى إلى الميدان، فحمل على يا الواقفين على الفرات، ونزل إلى المشرع. رجعوا إليه، رجع إليهم مرات عديدة تكررت هالعملية، إلى أن بعد ييسوا ظلوا عاينون شي سووا. أبو الفاضل يقول: نزل إلى المشرع، نزل إلى الماء، حس ببرد الماء، هو هم عطشان. على كل حال رغبة الإنسان للماء العطشان هذا شيء طبيعي، هذا أحس ببرد الماء. يا أخذ شيئا من الماء ونظر إليه، ما ظل راد يشرب، لكن راد عاين هذا الماء اللي كاتب، هذا الماء اللي مأثر علينا، على الحسين، على أهل البيت، على النساء، على الأطفال. أشرب وابن رسول الله عطشان؟ لا والله. ثم رماه من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. هيهات ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. يا بخاض الماي، خاض الماي، بس هيا سبرد ترس شفاي، روع طايا يا ايش كبده. يتذكر للنخوه حسين بعد، شوف المواساة، ذب الماي من يده وتحسر. هذا الماي يجري بطون حيان، وضوءه قبل اخوه يا حسين. يا أظن طفلة يا ويلي من العطش مات، وظن موتي قرايب، والعمر قصار. ملأ القربة ماء خرج من المشرع، احتوشه القوم، فأخذ يضرب من يقف أمامه، لكن استعملوا بعد ذلك الغادر عليهم لعائن الله، كمن له عدو وراء نخلة. فلما مر به العباس ضربه على يمينه: أيوا عباسا ومظلوما. فأخذ السيف بشماله وبقي يقاتل القوم ويدفعهم عن نفسه حتى يوصل الماء إلى الخيام. فضربه أحدهم على شماله فقطعها: أيوا عباسا، والله إن قطعتم يمين إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فحمل على القوم، كشفهم عن نفسه، لكن لما نظر إلى الماء يجري من القربة، لأن سهما وقع في القربة بعد انقطع امله، وين يروح بعد؟ يروح بهلا كفين عنده، لا ماي عنده، يروح شي يسوي للمخيم؟ بقي متحيرا ماذا يفعل. واذا بلعين اقبل اليه، قال له ابا الفضل اشوفك متحير، وين شجاعتك؟ ايش سويت بالمحراب بالجماعه بالميدان؟ ايش قد قتلت؟ قال له وقت اللي كان عندي ايدين ما جئت الي، الان تجيني؟ قال له انت ما عندك ايدين، انا عندي ايدين. لا اله الا الله، نعوذ بالله من الظالمين. فرفع عمدا من الحديد ضربه على راسه ففضخ هامتي وعباسا فوقع على وجه الارض يخور بدمه رافعا صوت أخي أبا عبد الله عليك من السلام. فأقبل إليه الحسين تخاصر يا معضيد حسين وادعى يا عد راسك عضيد قوم وادعى يا دريت اش عمل فقدك بي وادعى يا انكسر ظهري وعدو شمايا أراد الحسين حمله إلى المخيم. قال أخي بالله عليك إلا ما تركتني في مكاني لماذا نور عيني؟ قال لأمرين، الأول قد نزل بي الموت الذي لا بد منه، والثانية لأني واعدت سكين بالماء. كان مواعد سكين، كان مواعد سكين، وعمي تقول شاويني نزل للماء والينا وشوف النبط علينا ما تدري بسهم عيني وقطع يسراه ويميني طاح العلم من يدي وصاح وراح واليها يقل ايست سكناي من الماء تجي يمي ذليل وتوقف حذاي يا خويا من العطش رادت تجي وياي تقول لك وين وعدك يا مشكر خويا ما درت لنك رمي وهي برجواك تسجيها. عباس تسمع ما تقول سكينتي يا الله بباب الحوائج أبي الفضل العباس وأمه أم البنين وكل شهيد في سبيلك اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين جميعا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل هذا البلد آمنا، كن على جميع المرضى بالشفاء والعافية. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.